السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وقائدنا وسيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحبه الغر الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. ما زلنا مع قوله جل في علاه في هذه السورة العظيمة، وكما قدمنا هذه السورة من السور الطوال، بل هي طول الطوليين، طول الطوليين على الصواب، فيجمع أن طول الطوليين الأولى هي سورة الأعراف لأنه منصوص عليه، واختلفوا بعد ذلك في الثانية، والصواب أنها الأنعام، فإنها طول الطوليين، وأنها مع طولها نزلت مرة واحدة في رواية، وإن كان فيها مقال نزلت هذه السورة لجلالها ولعظمتها مرة واحدة يحفها 70,000 ملك، وكيف لا يكون ذلك وفيها خصال ربنا وصفات الله. ونحن قلنا في أول لقاء أو ثاني لقاء ونكرره هنا، لأن هذا هو المقصود، إذا لم نحصل هذا المقصود فقد فاتنا عماد الأمر. مقصود هذه الجلسات أيها الإخوة الأحبة هو إعادة لذة القرآن العلمية، اللذة العلمية في قلوبنا وأذهاننا، وأن تشرق آيات هذا القرآن على قلوبنا كما كانت تشرق إرادة وإيمان وعمل في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لقد صار بيننا وبين القرآن حواجز، حجب، منها وأعظم حجاب بيننا وبين القرآن هو حجاب اللغة، حجاب اللغة، وليس فقط المقصود معاني الكلمات، ولكن المقصود تذوق جمال اللغة. وهذا هو كما فصلنا في درسين، هذا هو الإعجاز، فإن العرب أدركت أن هذا القرآن من عند الله لما رأت جلال اللغة فيه فيما لا يقدر عليه بشر، لا يقدر عليه بشر، فأدركوا أن هذا كلاما عظيما لا يخرج من الإنسان، وإنما هو كلام إله، وأعظم ما في هذا الكلام هو صفات الله. أعظم ما في القرآن أن تنظر وتتأمل وتتذوق ماذا يتحدث الرب جل في علاه في كلامه عن نفسه. والذي يدرك المعاني هو الذي ينفعل بهذا الكلام. رجل لا يهمه الكلمات الجميلة ولا يفهم المعاني العظيمة في الوجود، يعني كلمة الشجاعة عنده ككلمة الجبن، كلمة البخل ككلمة الكرم، كلمة القذارة ككلمة الطهارة، كلمة الحسن ككلمة القبح، هذا لا يفهم كتاب ربنا، لا قيمة له. وإنما الذي يتذوق هذا الكلام وينفعل به عملا وإرادة حتى يموت في سبيله هو الذي يهتم بالمعاني. وكلما ارتقى المرء في إنسانيته كلما ارتقى ذوقه إلى المعاني، فيمكن له أن يبذل روحه من أجل كلمة، وهذا هو الشهيد، فإنه يموت يبذل روحه من أجل لا إله إلا الله، معنى لا يأتيه شيء إلا أن هذه الكلمة لها جلال وعظمة، لا يحب أن تقع موقعا تهان فيه، فيمكن أن يموت من أجلها. هذه قيم المعاني في النفوس، لأن الإنسان انحدرت إنسانيته لم يعد يتذوق هذه المعاني، صار تذوقه للدينار، درهم، دولار، تذوقه للمحسوس. ومن هنا فالإنسان لو أبدع في المحسوس يمكن أن يمدح، ولكن أعظم ما أعطيه الإنسان هو البيان المعبر عن المعاني المعبر. وللذكر فإن الشرع نهى عن تسمية العنب بالكرمة، نهى عن تسمية العنب بالكرمة، والسبب أن العنب هو مادة الخمر، والخمر كان عند العرب يطلق الكرم، فسمي الخمر كرم لأنه يطلقه، فسمي نهى عن تسمية العنب بالكرم، نهى لهذا السبب، ذلك لأن العربي. فقال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، بما قال لهم العربي، كانت له معاني، كان له شرف، وهو شرف الحسب، شرف الانتساب للآباء بما فيهم من أمجاد وما فيهم من خصال وما فيهم من مكارم وفعال، فكان العربي يتغنى. فلما أراد الله عز وجل أن يسحب هذا الجاهلي من أمر، أو أن يسحبه إلى أمر قارنه بأمر جليل في نفسه، فقال: كذكركم آباءكم. هذا الانتساب للآباء والتغني بأمجادهم هذا شيء مفطور عليه العربي، كلما انحدر الإنسان في قيمه كلما انحدر تعلقه بالقرآن، وكلما انحدرت أذواقه الذوق، كلما تعطلت عنده المعاني، لأن الإنسان لو ذهب لسانه لا يذوق الحلو ولا يعرفه عن المر ولا يعرف الحامض ولا يعرف الحار ولا يعرف البارد، تتعطل حواسه. وكذلك إذا ماتت ذائقة الأذن، وذاك الله عز وجل تعيها إيش قال؟ في فرق بين أذن وأذن واعية، تعيها أذن واعية، فلا بد هذا أن يكون لدى الإنسان على درجة عالية من الذوق والإحساس، إذا وقع الكلام الجميل فهمه وتفاعل، ليس فهمه وتغنى به وذهب، لكنه لأنه كلام جليل عظيم ثقيل يسقط على النفس فتنفعل معه إرادة. هذا هو الباب الذي أنشأ الصحابي، هذا الصحابي الذي مشى في القفار ومشى حتى وصل إلى الصين وحمل هذا الدين، وسقطت أمامه الإمبراطوريات والأجناد والجيوش كله بسبب هذا الانفعال مع هذا القرآن. ولذلك كان يكفي الصحابي وهو في أشد حالات ضعفه أن تقال له آية فتنفطر إرادته كأنه الصقر، كأنه الأسد، وينسى كل شيء إلا انفعاله مع هذه الكلمة التي سقطت على قلبه. هذا هو الذي نحتاجه. هذا اليوم يمر فقط كما على صفوان، اليوم يمر القرآن كما على صفوان، ينزل المطر على الصخر الجلمود القوي فقط، يمسه مسا ويطرب له طربا سجان ثم يمضي ولا يعود إليه، لا يقيمه القرآن تلذذا في قيام الليل. أين هذا؟ أين أنت من أن تقوم الليل وتهجر فراشك وأهلك من أجل أن تقوم مع القرآن، من أجل أن، ليس فقط لأنه حق وكلام ربنا، لكنه لأنه ينفعل به، كما ذكرنا مثال الصحابي الذي مات رضي أن يموت من حتى لا يقطع قراءته لسورة الكهف. هذا هو الباب، ومقصد هذه الجلسات هذا الباب. ما يقال في هذه الجلسات من حواشي علمية هي على الهوامش، ولكن المقصود هو أن نتذوق الكلام تذوقا علميا وليس تذوقا طربيا. القرآن لا يحدث هذا، القرآن لا يحدث طرب النشوة التي يحدثها الشعر، ولا يحدث طرب النشوة التي تحدثها الخمر، ولا يحدث طرب النشوة الذي تحدثه الآلات الموسيقية، لا لا يحدث هذا. القرآن يحدث أثرا قلبيا له تعلق في الإرادة التي تنبعث تقوم تغير هذا. وأعظم ما فيه هو الكلام عن الله، أنه الله يتكلم عن نفسه، وهذا فهمه الصحابة ليس من عندي. لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي أي آية في كتاب الله أعظم، أي آية، فهذا صحابي يتذوق القرآن ويتعامل مع القرآن أنه ليس على مرتبة واحدة في الحديث، هنا يتحدث عن الحيض وليس في الحديث القرآن عن الحيض كالحديث عن الصلاة، ولذلك القرآن يتفاضل على الصحيح، القرآن يتفاضل. فهذا صحابي أي آية أعظم، فما الجواب الآن وقد عرفنا على الصحابي أن ينظر أين، أي آية أعظم في كتاب الله، هي الآية تتحدث عن الله ويكون فيها الطول في الإسهاب في الحديث عن الله. فهم الصحابي يعني، فهم أن هذا القرآن هو رسالة الله إلى البشرية من أجل أن يكشف جل في علا عن نفسه، يبين يبين يبين عن نفسه. فالعربي فهم هذا ولك قال أي آية في كتاب الله أعظم، قال الله لا إله عشر، ذكر فيها عشر أخبار، عشرة أخبار في هذه السورة، في هذه الآية ذكر عشرة أخبار، ولا يوجد في القرآن آية في هذه الأخبار عن الله فقط كما في هذا. فهذا فقه، هذا رجل ماذا، رجل يستقصي، يقرأ القرآن ويستقصي يفهمه. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم، لما الصحابي قيل له لماذا تكرر هذه السورة، وردت ثلاث روايات، صحابي الذي كان يؤم فيهم في قباء وكان يصر أن يقرأ قل هو الله أحد قبل كل سورة بعد الفاتحة، فهذا لما سئل لما تفعل هذا، قالوا إما أن تقتصر عليها وإما أن تأتي بغيرها، لكن ماذا تريد أن تجمعها في كل سورة؟ فقال هذا الذي عندي، إما أنا أؤم بكم على هذا الشرط أو لا أؤم بكم. فشكوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أحضره لما تفعل هذا، إيش قال؟ هذا الجواب، هذا هو كل شيء في الوجود، هذا هو الوجود، ليس فقط وجود الأرض ولا وجود الدنيا ولكنه وجود الآخرة كذلك. إن لم نفهم هذا ديننا مغموس فيه، وخطبنا كماء على صفوان لا قيمة لها، نخطب ثم نخرج يقول ما شاء الله الشيخ جميل، كما نتغنى بالموسيقى الشيخ إذا كان صوته قوي فطربنا له، إذا كان وهكذا. فقال الصحابي إني أحبها، لماذا؟ قال لأنها صفة الرحمة، خلاص محل المشكلة، هذا هو لغز القرآن، بل هو لغز الإنسان، بل هو لغز الوجود كله. ارمي مالك في الزبالة ما له قيمة، هذا كله مشان تأكل وتشرب على بيت الخلاء، ارمي لباسك اجمع ما شئت غيرك جمع أكثر، الدابة قد تتحلى بأجمل مما تتحلى به أنت، تحلى بما تتحلى، افتخر بما تفتخر. إن لم تدرك هذه المعاني فأنت لا شيء، لا شيء. لئن لم تقف مع القرآن فتنفعل معه، تقرأه فتبكي، يقشعر بدنك، تلين يلين جلدك، تذهب إليه متحبباً، يقيمك في من وسط الليل قائما تقول ولو تقول والله أحد، هذا قل والله، نقول ولو ليس تصغيرا، ولو. فإن لم تفعل معك، ولن لم يفعل القرآن آيات القرآن معك هذا أنت خسران، أنت من أخسر الناس بهذه الدنيا. والناس أغنياء بهذه المعاني، الأغنياء بماذا؟ بهذه المعاني. وهذا الذي صنع الصحابي أعود وأكرر. فنحن فقط نريد أن نتذوق بعض هوامش ما تذوقه الأوائل مع هذه الآيات. والذوق يبدأ بالعلم، وإلا بعد ذلك يكون الطرب سماعي. يعني رجل ليس الموسيقى ليست حديثا لكنها تطرب السماع، بس ما معنى فقط هي تطرب. فيمكن أن نقرأ القرآن ويحدث أمرا معنويا عظيما. ذكرنا ما قاله الرماني المعتزلي، وهو أول من قال بالتأثير النفسي للقرآن. ولكن الذوق الحقيقي الذي تنبعث به الإرادة، أولا أن تفهمه، وليس فقط تفهمه وأن تعرف معاني كلماته، ولكن أن تدخل بمقدار ما وصلنا من تذوق لجمال هذه الألفاظ الدالة. هي ألفاظ فقط أم أنها جمال هذه الألفاظ التي حوت الكنوز والدرر والجواهر من المعاني؟ هي ألفاظ ولكنها في داخلها مكنون، وذاك هذا القرآن مكنون. شو معنى مكنون؟ في كن مترنا كنة، مكنون بمعنى أن في داخله الجواهر والدرر التي أودعها الله عز وجل فيه. وبمقدار سعيك وتعبك وجدك واجتهادك لتحصيل هذه المعاني أزيد وقتك تقترب من الله، الله يعطيك خلاص. ولما أنت تكون مع الله كل شيء لا قيمة له، وإنما هو تابع لك. ملك كان يحب إحدى جواريه دون بقية الجواري، فعبنا الجواري عليه، يعني لماذا تحبنا هذه الجارية أكثر منا؟ يعني هم الآن قطعا كما قال بنو إسرائيل، قال ولم يؤت سعة من المال. واضح الجماعة اللي بدهم الجهاد كانوا تجار، بيت تجار، والناس يتميزون في بيت التجار به. هذا معه مليون، هذا مليونين، هذا ثلاث، فالناس مراتب بحسب المال. وهم لما طلبوا ملكا يقاتل، يعني قدم اللي معه رأس مال أكثر، فهذه قيمهم. ولو كان في مسابقة مالا للجمال تقدم المرأة الجميلة، ولكن هذا الملك ذكي فأحضر الجواري، وأحضر غرفة ملأها بالجواهر، وأدخل الجواري على الغرفة على البيت، وقال لكل جارية انتقي ما تريد من الجواري فهو لك، ضع يدك على أي جوهر فهي لك. فدخلنا الجواري التقطنا، يضعن أيديهن على التحفة التي تحب والجوهر التي تريد، وتسابقنا إلى الجاري، كل واحدة وضعت يدها وأخذتها وضع، حتى جاء التالي ولم تتحرك، فقال لها خذي. قالت لو وضعت يدي على أي شيء في هذه الغرفة فهو لي، فقال نعم، فوضعت يدها على الملك. خلاص وضعت يدها على الملك. فأنت عندما تكون مع الله ويحبك وتحبه وتحب كلامه انتهى الموضوع. هذه بعد ذلك لا نتحدث هنا من أجل وعظ، هذه حقيقة، هذه حقيقة يعيشها ناس شهادة، يعيشها ناس عطاء، يعيشها ناس قيام ليل، يعيشها ناس بكاء، يعيشونها، يحسونها، يتذوقونها، يعيشونها معاني. فانظر إلى قوله عز وجل وهو الله في السماوات والأرض. وقفنا عند كلمة الله، هذه الكلمة الجليلة، هذه كلمة مشتقة. أي ما معنى مشتقة؟ وإحنا اتفقنا ما تقولي ما بعرفش، أشرت هذا الجلوس وأقول هذا كلام صعب علي، ممنوع، لا يوجد شيء صعب، هذا شرط هذا الدرس. يقول كلمات صعبة، نحن دورنا أن نتعلمها وأن نجلس معها. فمعنى مشتقة بأن لها أصل صفة، والأسماء إما أن تكون مشتقة من صفات وإما أن تكون غير مشتقة من صفات. يعني أنت لو قلت عمر أخذ من العمر إلى أصل، لو قلت خالد من الخلود خل، لكن لو قلت جبل هذا اسم، في واحد اسمه جبل في الدنيا معاذ بن جبل، معاذ من العوف الالتجاء، جبل ليس هناك مصدر لصفة اشتقها. اشتقها شو معنى اشتقها؟ تقول مشتقات حليبة؟ أنا فقط جيب الكلمات اللي أنت بتستخدمها في حياتك وطبق، ولا بس للذكر، كل كلماتكم التي تقولونها وأنتم العوام ما لم يكن أصلا إنجليزي أو تركي أو فرنسي أو إيطالي فهي عربي. يعني لما يقول زقيت الحمام هذه مضبوطة عربية، زقيت الحمام فقط هو الكاف تبعتك أي مشكلة، برغم أنه لهجة إحدى نهاية لهجات العرب، بس زقيت الحمام صحيح. ها؟ وإحنا وجدنا أطعني أعطيني فرضة بطاطا، فرضت ولا ما زبطت؟ وهذا من بلاغة العرب وجمالها. المهم فمشتقة يعني مستخلصة من صفة، فأما جامدة فليس لها صفة. لما فالله عز وجل كلمة الله هذه مشتقة، طبعا لأهل العلم بعضهم يقول الأصل هي المصادر وهؤلاء من أهل البصر، وبعضهم يقول الأصل هي الأفعال وهم الكفار، هاي ما فيش ضرورة كثير في البحث. فمن أي شيء من الصفات اشتق اسم الله؟ اسم، هذا اسم له أصل من المعاني والصفات، وهذه المعاني والصفات لكلمة الله هي التي تحمل عظمة هذا الاسم. لأنك لو قلت عمر تحمل معنى العمر، خالد تحمل معنى الخلود، وكلما كان المصدر عظيما في صفته كلما دل الاسم على المراد. ولذلك متى ذكرناهاش في الحمد لله، لما أراد عبد المطلب أن يذكر لابن ابنه اسما جليلا سماه محمد، أراد تعظيمه، فعجيب. فقال له، قال أردت أن يحمد في الأرض وفي السماء. شوف العربي لما بيسمي مش والله اسم حلو، لا، اسم حلو لأنه له معنى، واضح العربي؟ هذا كلها مش أنت أجداد كل اللي تسبوا عليهم. ولذلك العربي كان يسمي ابنه اسما ماذا؟ اسما شديدا صعبا، ويسمي خادمه اسما سهلا ميسرا سهلا، لكن ابنه حمار جبل. قال ليه؟ لأنه فيلسوف، هذا عربي فيلسوف مش جاهل، مش زي الجاهل. قال له شو سميت بنتك؟ قال له فيفي. طب هاي لما تكبر وتحج شو بدنا نقول لها؟ فيفي ناسي رسول بدل لعبه صغيرة، لكن ناسي ماذا سيسميها غدا؟ شو بدون نديوها الناس؟ شو يقول لها حاجة سوسو؟ ظبطة وصغيرة عملنا سوسو، ظبطها ماشي، عملنا صغيرة ما حدش بيغلطان، لكن لما تحج ولما تكبر وتشيل كيف حالك يا ستي سوسو؟ مش ظبط. فقيل العربي لماذا تسمي ابنك تسمية صعبة خشنة وتسمي خادمك تسمية سهلة؟ فقال العربي أبناؤنا لأعدائنا وخدمنا لنا. هذا بفهم، والعرب كل لغتهم على هذا، ما فيش عندهم كلمات ليس لها قيمة. قالوا للعربي ماذا تسمون ماء الطعام عندكم؟ المرقة، مرقة صحيحة؟ صحيحة 100%. بس شوف العربي هذا، قال له انتم بلدك شو بتسميها؟ ماء الطعام. قال نسميه السخين، قالوا هذا هو سخن، سخين يعني سخن. قالوا فإذا برد ماذا تسمونه؟ قال لا نتركه حتى يبرد، مش ضرورة نسميه، ما دام مش موجود ما تسميهوش، ما دام هذا مش موجود لا ضرورة لتسميته. هذا فهذا جلال معظم، هذا شرف هذه الكلمة. فكلما كان الاسم مشتقا من صفة جليلة دل على حقيقة في اسم في مراد واضح، كما قال محمد أردته أن يحمد في السماء، أراد أن يحمد في السماء والله. فلما رضي ربنا لاسمه جل في علاه الله، دل على أن هذا الاسم مشتق من أعظم ما يوجد في الوجود، لأنه هو أعظم الموجود. من أعظم الموجود؟ الله. فليس هناك أعظم فوقه، وهو بالغ العظمة مستحقها مستغرقها. فالاسم هذا مشتق من أعظم ما يوجد في الوجود. إيش أعظم ما الوجود؟ هو الاسم الجامع لكل ما يفعله العبد مع إلهه، وهو التألق. فالله هذا الاسم الجليل مشتق من الإله، والإله هو الذي أحبه عابده كل الحب، وخاف منه كل الخوف، ورجاه كل رجاء. تصور هذا الذي يخافه كل الخوف، لا يخاف غيره وهو العبد، ويحبه كل الحب. فإذا والحب بما ينشأ الحب، بما ينشأ الحب، لكما إذا كان المحب عظيما إنما دل على عظمة المحبوب. فإنه في تمام جماله، في تمام كماله، في تمام إحسانه، في تمام عطائه، في تمام كرمه، تمام كل الأسماء الحسنى، فقط لعظمة المحبوب. فإذا هذا الإله لا يعبد، لأن العبادة سؤال، إياك نعبد وإياك نستعين سؤال. فإذا هو يسأله، إذا سأله قال له مش فاضي، إذا سأله قال له ما عندي، انظر خلينا نشغل قراءة القرآن، انظر إلى آلهتهم، افتح سورة الأحقاف، انظر إيه أول سورة الأحقاف، يلا اللي بسرعة افتحوا. ومن أضل مما يدعو من دون الله، انظر ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى، مش قال ما لا يستجيب، ما يستجيب ممكن إيه بسبب غنى وما بده يجاوبه، لكن قال ماذا قال بعدها لعجزه، من لا يستجيب له. هذه ليست دالة على عجز في أصلها، ولكن الثانية لا تدل إلا على العجز. عجز مين؟ عجز المسؤول. ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. شو قال؟ عاجزين وهم عن دعائهم غافلون. تعرف إيش من غافلون يا مشايخ؟ بعض الناس مشان تلبس قبس خيط طرفية من نور أن لا يكون الله غافلا. شو مقابل الغفلة؟ مقابل القيام. وذلك أعظم صفات لله الحي القيوم القائم، لأنه القائم على غيره لا يغفل. فأعظم الصفات التي تناقض الغفلة ما هي؟ القيوم. قيوم إيش هذه؟ أعطونا فقط حالة لنفهمها كيف هو قيوم، لأنه قال سبحانه وتعالى هو قائم على كل نفس. إيش قال؟ بما كسب قائم. شو قائم على كل نفس بما كسبت؟ بعض الناس لضعف عقولهم يظنون أن الله خلق الخلق، أوجده وقال له كن، فجرى هذا الشيء الذي خلقه على الصفة التي جرى عليه دون أن يبقى قيامه عليها في حال وجودها وصفاتها. هيك بظن يعني الله لما خلق الخشب خشب ذرة خشب وقال لها كوني، لم يقل لها كوني، وبعد ذلك بقيت جارية على صفات الخشب بالأمر الأول. لا، بل هي عندما قال لها كوني فوجدت على هذه الخلقة بقيت محتاجة إلى قيام الرب عليها في كل لحظة وآن على الصفة التي خلقها عليها. هذه ذرات الوجود، انت خذ فقط هذا، كم ذرة عليك فقط أن تحاول أن تدرك أن كل ذرة ربنا قائم عليها، كذرة قائم عليها بما أوجدها عليه من الصفات في كل لحظة قائم عليها، وإرادته متوجهة إليها، متوجهة إليها بأن تبقى على هذه الحالة. وبعد النظر إلى الذرة انظر إلى الجزء الذي يكونها، ثم انظر إلى الكون الذي يكونه، فالله قائم على كل ذرة في الوجود في كل لحظة، وإرادته متوجهة، مش غابت بالأمر خلاص خلق كوني ثم غاب عنها، لم يغفل عنها بل هو قائم عليها في كل لحظة. شايفين تغافلون؟ ممكن نقول شيء بسيط جدا، هذا النفس الذي يتلجلج فيه الله قائم عليه، كم حركة قلب، في كل حركة قلب الله يأمر القلب انبض انبض، وقائمة إرادته في هذا القلب أن تكون. عرفنا شو معناته وهم عن دعاء غافلون؟ ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هذا الله جعله ضلالا، وإذا سمى الله شيئا ضلالا برأ نفسه منه. طيب، فإذا لما نقول الله مشتق لماذا؟ من الإله، وهذا الإله لا يكون إلها حتى يحبب كل الحب، وحتى يخاف كل الخوف، وحتى يرجى كل الرجاء. فإذا اكتملت هذه المعاني في أحد وتوجه العابد إليه كان هذا مألوها. وذاك شوف العرب ابن جني في الخصائص، هذا بعض نظريات العربية الرائعة، قال كل كلمة، انتبهوا، كل كلمة بنيت بحروف مستعملة، لأن الحروف إما مستعملة أو الكلمة مستعملة أو مهملة. يضربون مثلا زيد، فلو عكستها ديز مش غير موجودة، صح؟ لو قلت يم البحر، لكن قلت مي مستخدم، مي صحيحة، هذا طلع لنا واضح. ولو قلت عين أو النعي مستخدمة، فالكلمات لو بد يقول من جني أن الكلمة إذا كان جذرها واحد في تعدد الحروف كان المعنى قريب. مثال ذلك قال إذا اجتمع حرف الجيم مع النون دل على الخفاء، فأنت تقول جني خفاء، تقول جنون خفي العقل، تقول جنة خفية، تقول جنة لكثرة ما فيها في أشجار خفية، وهكذا. فهو يقول هذا، وأنت حين تنظر إلى كلمة إله أينما وجهتها دلت على الإله، فهي مأخوذة من الإله يعني المعبود، وهي مأخوذة من الوله. إيش الوله؟ والهان، والهان من الحر، ومأخوذة من الإله، والإله هو الحيرة، الإله هو الحيرة، حيرة. فقالوا هو إله معبود وهو مألوه من الوله لانه محبوب. ولو تفكرت في اي امر من اموره من اسمائه وصفاته وفعاله وملكه لن يقع في عقلك الا الحرام، فدل على الكمال. هذا كله لهذا الاسم الجليل الله. الله. وهذا الاسم عند بعض اهل العلم هو الاسم الاعظم. عند بعض اهل العلم هو الاسم الاعظم ويليق به، فان كل الصفات، كل الصفات التي ذكرت في القران وفي السنه او اخبرت عن الله بخلقه من خلق الاخبار، والعلماء يقولون باب الاخبار اوسع من باب الاثبات، فلا كل ما اخبر عن الله عز وجل لا يمكن ان يخرج عن كلمه الله. الذي خلق السماوات والارض لا يعلم، ما دام هو ماذا؟ ما دام يحبه كل الحب، اذا لا ينبغي، من الذي اعطى السماوات والارض؟ هو الذي يحب كل الحب، وغيره لا يستحق في هذا المعنى. ولذلك ما من صفة، ما من صفة لربنا جل في علاه إلا وهي داخلة من باب التضمن واللزوم في اسم الذات واسم العالم الله. ما لا يوجد، لا يوجد صفة، فإن الإله لا يمكن إلا بمعلوه، لا يمكن أن يكون أعمى، لا بد أن يكون بصير، لا بد أن يكون سميع، لا بد أن يكون قدير، لا بد أن يكون صمد. ما معنى صمد؟ نفس معنى إله. قال ابن عباس الصمد هو السيد، هو السيد الذي كمل سنه. كمل سنه ليش؟ ليش كمل سنه؟ شوف العرب ليه؟ لأن الصمد أصلها من المصمت، والمصمت هو الذي لا جوف له، المصمت لا جوف له. طيب إذا كان الشيء لا جوف له لا يكون محتاجا، لا بوكل ولا بشرة مش محتاج. شوف، فلما كان الصمد ما لا يحتاج هذه واحدة فأخذت من المصمت. والفلاحين لقيت بيقولوا، وغير الفلاحين بس الفلاحين حلوين، يقولوا صمدنا العروس. شوف، وأصلها من أن الملك كان يصمد، صمد الملك، والناس يصمد العروس ليش؟ يحطوها أمامهم، يضعون العروس أمامهم هكذا أمامهم، ظاهر برقصوا أمامهم، يتملوا من جمالها إلى آخره. فكان قديما يصمد الملك أمام الناس ليقضي لهم الحوائج، فإذا خرج الملك للناس وأجلس لقضاء الحاجات قال صمد الملك. تصور كلمة صمد شو استوعبها؟ أنه لا يحتاج والكل محتاج، هو لا يحتاج يسمى أنه مصمد، وهو ماذا؟ أن كله يحتاج إليه. هذا هو السلوك الله. فقوله عز وجل وهو الله هنا أقيم، البارح اتفقنا وهذا لا يخالف في مسلم، أن الله ليس بذاته في السماوات والأرض، ليس بذاته، ليس في داخلها، واضح؟ وإنما المقصود هنا قال عز وجل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فأقيم الاسم مقام المعنى، يعني وهو الله أي وهو المألوه في السماوات والأرض، هذا المقصود. وهذا أجل في المعنى من أي معنى آخر، وبعض أهل العلم ركض إلى هذا المعنى كما ذكر عن الزجاج ونقله ابن عطية، وقال المقصود تعلق أي صفة فيه. والمقصود ماذا؟ يعني الله قدير، هل الله قدير في السماوات والأرض؟ لو قال الله سميع، سميع في السماوات والأرض، فهذا معنى جيد. قال ابن عطية لكلام الزوجات وهذا أجمل التوجيه. احنا قلنا ابن عطية المفسر أندلسي، وهو إمام عظيم في البلاغة، وهو ينافس المشارقة في الزمخشري. الزمخشري من المشارقة، وهو لكن الزمخشري في تفسيره يهتم بالمعاني، وابن عطية في المغاربة يهتم بالبديع، وهذا إحدى مكونات علم البلاغة، البيان والبديع والمعاني، هذه أقسام علم البلاغة. فقوله وهو الله في السماوات والأرض، أي وهو المألوه المعبود، وهو الذي في السماء إله، إله، وفي الأرض إله، أي يستحق العبادة. ولذلك ما من عبادة حق تقع في الوجود إلا إذا كانت متوجهة إلى الله. فقال بعد أن فرغ ربنا عز وجل من ذكر السماوات والأرض وما تنوع الأحوال فيها، القرآن في كثير من سوره يهتم بتنوع الخلق ووحدة الحق. تكلمنا عن سورة فصلت، ما الخيط الجامع لها؟ الحديث عن مراتب المنكرين للقرآن وتنوع أحواله. فإذا أردت أن ترى هذا الأمر وهو تنوع الخلق، قلنا الخلق لم يجري على شيء واحد، شيء أجل يدل على القدرة، ولكن القرآن يقرر وحدة الحق، حق واحد. فتجد هذا في سورة الشورى، والذي يقول لك أن الله نوع الخلق وبالتالي هي حجة لتنوع الحق، هذا ضال، فالحق واحد. ولذلك قلنا عن اليمين والشمال سجد وسقال ربنا عز وجل، وأن ككم سبيل كم صراط لله، وأن هذا ودائما كلمة السبيل الحق لا بد أن تكون سبيل الله، والصراط لا يكون مطلقا إنما نسبة إلى الله أو الاستقامة، صراط مستقيم أو صراط الله لا يطلق هكذا. فقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، شو بعدين قال ولا تتبعوا السبل، السبل الباطل كثيرة. ولذلك لما قالوا له إنا لنراك في ضلال، ضلال، شو رد عليهم نوح يا حفار الشيخ؟ قال لهم إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم ليس بي، انتم قلتم ضلال، انتم قلتم ضلال ليس بي ضلال، ما عنديش واحد مفهوم. وقوله عز وجل وهو الله في السماوات والأرض، يعني هو المألوه المستحق للعبادة في السماوات. طيب هاي السماوات شفناها سريعة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ثم جاء ليقول وهو الله في السماوات، فذكر ربوبيته في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات، خلق السماوات والأرض، هذه ماذا؟ ربوبيته، أنه هو الذي خلق وأوجد، وذكر إلهيته في قوله وهو الله في السماوات. فهذا هو تمام التوحيد. ولذلك سورة الأنعام هي سورة التوحيد كما ذكرنا، أعظم ما فيها ذكر التوحيد في كل أنواعه. سنرى توحيد الأسماء والصفات، سنرى توحيد الشرائع، سنرى توحيد الحب والولاء في هذه السورة، وهذه سورة مفصلة لهذه الأنواع. فبعد أن ذكر ربنا سبحانه وتعالى قدرته وعظمته وذكر الإنسان، جاء إلى ما ينبغي عليه الإنسان، قال وهو الله في السماوات والأرض. طب لماذا لم يستخدم كما في الآية الأخرى وهو الذي في السماء إله؟ لماذا؟ لماذا قال وهو الله؟ قال هذا لقرب العهد بتعظيم اسمه. أين قرب العهد في تعظيم اسمه؟ الحمد لله الذي خلق. فلما كان قريب العهد في ذكر اسم الله وقد رضب وامتلأ به القلب امتلأ وأصاب، جاء سبحانه وتعالى قال وهو الله في السماوات، من أجل أن يبني على ما مهد له وذكره. قال سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. تقدم الكلام عن السماوات والأرض، وللعلماء مقالات أخرى نمر عليها. أنا أرجو من إخواني الذين قطعا الناس سمعوا تفاسير أخرى، والمشايخ بفضل الله يملؤون التلفاز والأشرطة وكذا، فالذي يعرف شيء يعطيه لنفسه إلا إذا طلب منه أن يعطيه درسا. وهو الله في السماوات وفي الأرض، قوله يعلم سركم وجهركم. السر هو يقابل الجهر، والسر قد يكون مطلقا فلا يعرف به إلا واحد، وقد يكون نسبي يعرفه ناس ولن يعرفه ناس. والله عز وجل يعلم السر كله، بل قال سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. شو أخفى من السر؟ شو إيش أخفى من السر؟ قبل أن يكون الشيء هذا أخفى من السر. أخفى من السر هو قبل أن ينشأ القول في قلبك يعلمه. فقوله يعلم السر وأخفى، فلو كان لو قلنا أن السر هو حديث بين اثنين فيكون الأخفى لهما هو، يكون الأخفى قبل أن يكون بينهما يعلم. إذا كان هذا معنى السر، وهذا هو معنى الظاهر في الكلام. ولكن كذلك السر لو أنه لا يعلمه إلا واحد لكان معنى الأخفى ما هو؟ قبل معرفة صاحبه. لابد من مراعاته. قوله سبحانه وتعالى يعلم سركم وجهركم. وفي العلم هنا لم يستخدم أي واسطة، الكتاب استخدم واسطة، يكتبون الملائكة يكتبون، إنا كنا نستنسخ. وفي القرآن انتبه، إذا جاء الفعل بصيغة الجمع دل على العظمة، فقوله إنا أنزلناه، فلما كان المنزل عظيما استخدم لفظ الجمع. وقوله إنا كنا نستنسخ، هذا لابد فيه من شيء آخر وهو الله والملائكة، هذا صفة الجمع. ولذلك جاء للعلم ولم يذكر واسطة، يعلم سركم وجهركم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، لم يذكر واسطة. لكن حين تذكر الواسطة بالأحاديث مثل هذا المجلس، نسأل الله أن يكون محفوفا بالملائكة، وفي الحديث إن الملائكة من الله ملائكة سيارون في الطرقات، فإذا وجدوا حلقة لم تدعوا ثم تصاعدوا حتى يصلوا إلى السماء يسألون الله من أين جئتم. هذا الحديث لماذا؟ لماذا؟ من أرواح الشعر، لأن العرب هم يكشفون. شو قال المتنبي؟ وإن كان شعره لا يحتج فيه في اللفظ ويحتج فيه في المعاني، قال وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليق. قال له أطويل طريقنا أم يطول؟ وعارف وين الطريق، بس بسأل مش عن الشوق اشتاق. فذكر السؤال ليس فقط من أجل المعنى، كثير من السؤال شو اشتياق عشان يقطع الطريق أو ينبه بالأمر أو ينوح عليه عظمة، فهو اشتياق. كثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل. ومن حديث السؤال وطرب الأذن، طرب الأذن تطرب ويعرف. قلت أنت بتعرف زوجتك بتحبها بس بتحب تسمع، فأنت يزيد عن معرفتك أنها تحبه تحب أن تسمع. كان أحدهم يحب شعر الحسن بن هاني. من حسن بن هاني؟ أبو نواس. فكان يقف على الطرقات ويشرح شعر أبو نواس، وأبو نواس شاعر عظيم. فوقف عليه أبو نواس يوما، أبو نواس هو اللي قال الشعر ولكن يريد أن يسمع كيف فهمه هذا الناقد. فقال لهم للناس اللي حضور أمامه في المجلس، قال تعال تعرفون لماذا قال حسن هذا البيت؟ ألا تسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا إن أمكن الجار. قال له اسقني الخمر قل لي هي الخمر. قال ليش ذلك الحسن؟ يعني ابنه قال حتى يجمع بين لذة النظر ولذة المذاق ولذة السماع. قال له الحسن طبعك الله والله ما خطرت على بالي. وهذا من بلاغة العربية، الكلام يكون فيه معاني يبدئها النطق في داخل الكلام وهذا تكلمنا عنه. فإذا نسب لماذا يسأل الله؟ نرجع للسؤال، لماذا يسأل الله من أين جئتم؟ لماذا؟ تنويها وعرضا. وبهذا نقف، بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين. وتم الدرس القادم إن شاء الله. في أخ امبارح ترك لنا أسئلة ليس لها تعلق في الباب، ولكن بسرعة قال هل علم الله كشفي أم تأثير؟ شو معنى؟ يعني إذا علم الله شيء هل يؤثر على المعلوم أم أنه فقط يدل على علمه بمعنى العلم وهو كشف الشيء في نفسي عالمه؟ بلا شك يقول العلم سائق وليس سابق. آسف، العلم سابق وليس سابق. الكلام على الإرادة والمشيئة ما في ضرورة. هل القرآن قطعي الثبوت ضمن الدلالة؟ نؤجل هذا، ولكن القرآن قطعي الثبوت يقينا لأنه ثبت عن طريق التواتر، وشرح معنى التواتر في القرآن يحتاج إلى تفصيل. فالتواتر القرآن يعني أنه قرأه أحد القراء المعتمدين وأنه يوافق لفظ المصحف ويوافق وجه النزول العربية، هذا شروط التواتر. فالقرآن بهذا المعنى متواتر، وصلنا متواترا فهو قطعي. وذاك الذي ينكر حرفا منه أنكر قطعيا، أو كما يسمونها معلوم من الدين بالضرورة. شو معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ يعني لا يمكن إنكاره. في العلم يقسم إلى قسمين، علم نظري وعلم ضروري. العلم الضروري هو الذي يحتاج فيه إلى دليل، مثل إيش؟ إنك جالس في المسجد وشو الدليل؟ لو واحد يسألك ما الدليل الدنيا انهار؟ فهذا من العلم الضروري يقيني. الآن من العلم يقيني أن محمد هو رسول الله، ما عاد يسأل دليل. الأدلة تأتي من أجله كثير من السؤال اشتياق زيادة علم بس، وإلا هو ثابت. فهذا معنى الضرورة، يعني لا تستطيع العقول له ولا تطلب له دليل. النظر لا بده دليل. فيقال ما أنكر الناس من المعلوم الذي بالضرورة، يعني أنكروا المقطوع به ولك يخرجون من الإسلام. فإذا أنكر المرء حرفا من كتاب الله يخرج من الإسلام إذا ثبت لديه. ثبت لديه يشكل لأن بعض الصحابة لا يعرف الغيرات. أنا فقط مش اليوم لا، اليوم يكفي أن تحضر للمرء المصحف تقول له موجودة، قد يكون جاهل لا يعرف، يقول هذه موجودة في القرآن، فإذا رآها فأنكرها كفر. قوله ظني الدلالة هذه تحتاج إلى شرح، ولكن في القرآن ما هو ظني الدلالة؟ شرحناكم في الدرس الفرق بين النص والظاهر. شو من الظاهر؟ قلنا في معنى آخر. يعني الآن مختلف في قوله ثلاثة قروء. القرء عند العرب هو الظهور. القرء عند العرب الظهور، وتأتي بمعنى ما يخفيه، وذلك هو من القرء أظهر، والقراء هو إظهار طعام الضيف. فالقرء عندما يفيض حيض المرأة يسمى قرء، وعندما يغيب حيض المرأة طهر يكون إيش؟ قرآن. فاختلف أهل العلم. وهنا نقطة لجلالة علمائنا نختم بها في القرآن والطهر. تناظر الإمام الشافعي مع أبي عبيد القاسم بن سلام. كان الشافعي يقول إن القرآن هو الحيض، وكان يقول أبو عبيد القاسم بن سلام إن القرآن هو الطهر. فتناظر، فكل واحد أخذ بقول الآخر وغير مذهبه، فصار الشافعي يقول القرآن هو الطهر، وصار أبو عبيد يقول القرآن هو الحيض. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله تفضل. الله سبحانه وتعالى وليس يعني علم الله لا يسوقك للفعل، لا يسوقك، لن لا يسوق. أنا أعلم أن فلان الآن سيفعل كذا، هذا ليس تأثيرا من العالم على صاحب الفعل، لا، فالله علم فلا ولا يسوق. لكن هل الله الجبار؟ نعم. هل الله يوفر؟ نعم. هل الله يهدي؟ نعم. هل الله يحجب الخير عن الذي لا يستحق الجواب؟ لكن هذا ليس له تعلق بالعلم، له تعلق بصفات اخرى. واضح؟ يعني لما نقول الله السميع، هل يجوز ان تقول السميع يعني هو بصير؟ لا، السميع ما تعلق بالمسموعات، والبصير ما تعلق بالمبصرات والمرئيات، فلا يجوز ان تقول هذه مكانها. بارك الله فيكم يا اخواني، والحمد لله. الله يحفظك.